بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كم من استنكار من الناس. قال عبد الله بن عمر رحمه الله: حدثني عن مالك بن عطاء بن قيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عزيز بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء سامة من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مؤتمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، وأما من قال مؤتمنا بلون كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كما تحدثنا عن هذا الحديث في بدء كلامنا في مجالس الرد، وقلنا الحديبية قال مؤتمنا الحديبية هذا ذكرنا لكم أنه اسمه موضع، واختلف أهل اللغة في الياء من الحديبية، هل هي مشددة أو مخففة؟ هل يقال حديبية بالشديد أو يقال حديبية بتخفيف الياء؟ وجهان مشهوران عند أهل اللغة، وإن كان الأكثر ينقلون التخفيف، لكن وجهان مشهوران. الحديبية هذا صيغة صغير أي هذه من صيغة تصغير، لكن تصغير ماذا؟ حديبية مصغرة، ما مكبرها، لا تتكلم به العرب. العرب تكلمت بكلمات بألفاظ على صيغ تصغير، لكن لا مكبر لها، مثل حديبية، مثل أغيمة، مثل أصيبية، وإلى 40 اسما ذكرها ابن قتيبة. ونحن ذكرنا في المجلس الماضي ما كان في الحديبية من أحداث، وبقي حدث مهم لا نذكره، وهو أن الحديبية كانت في ربيعة الرضوان التي ذكرها ربنا بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. هذه كانت الحديبية في عامه هذا. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، قد كان فتح مكة فتحا، نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وروى المسلم عن عقيل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا أرفع غصن من أغصانها عن رأسه، وكنا 14 مئة ولم نبايع على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. هذا فيه خلاف بينهم، منهم من يقول أنهم بايعوا تلك البيعة على الموت، ومنهم من يقول بايعوه على أن لا يفر. وهذه البيعة الرضوان قد نص ربنا سبحانه عليها نصا في سورة الفتح. قال ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. نص ربنا سبحانه على أنه رضي عن أصحاب بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن ثبت له رضوان الله لا يحف عليه سخط أبدا. وهذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت أم مبشر، أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحفصة: لن يدخل النار إن شاء الله، لن يدخل النار ممن بايع إن شاء الله ممن بايع تحت الشجرة أحد من أصحاب الذين يدخلون النار، وإن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. هذا عام يدخل فيها أصحاب الشجرة وغيرهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. ولعظم شأن بيعة الرضوان وفخامة قدرها صار الناس ينتسبون إليها. عندما يذكر أحد هؤلاء المبايعين يقال فيه: فلان بن فلان من أصحاب الشجرة، فلان بن فلان وكان تحت السمورة، فلان بن فلان من أصحاب بيعة الرضوان. فكانوا ينسبون إليها لعظم شأنها وفخامة فضلها. بل مما يدلكم على هذا الشأن العظيم الذي كان لهؤلاء الذين بايعوا تحتها أنهم كانوا في الحرب. إذا اشتدت الحرب وحمي وطيسها وشمرت عن ساقها وفر الناس إلى أن تزلزل الأرض أقدامهم، ينادى هؤلاء بنعتهم هذا بلقبهم هذا فيثبتون. مثل ما حدث يوم حنين في حديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزمته انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. هذا ليس هو ابا سفيان بن صخر، هذا اموي، وهذا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابو العباس بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فلزمته انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له واحد جذاني، بن نفاثة الجذاني. قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، بقصة طويلة لعلنا نذكرها إن شاء الله، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة. قال: وكان عباس رجلا صيتا. قال: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال عباس: والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. بمجرد سمعوا نداءهم هذا اللقب صاروا يرجعون يعطفون يرجعون يؤوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوبون إليه. بل لعظم قدرها كان لا يتوصل الى الطعن في احد اذا كان من اصحابها ومن شهدها، يحال بينه وبين ان يطعن فيه. ولذلك كانوا يرون لمن يراد ان يطعن فيه من اهلها يتوسل الى ذلك بتجريده عن صفته هذه، كما فعل الطاعن الذي عثمان رضي الله عنه، ارادوا ان يخلعوا عنه هذه الصفه ويكشفوها عنه اللي يتأتى له الطعن فيه. فكان رضي الله عنه لا يعلم من يذب عنه. روى مسلم في صحيحه أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فأتاه فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. فقال المصري: تعلم أنه تغيب عن بدر فلم يشهد؟ قال ابن عمر: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. فقال المصري: الله أكبر. فقال ابن عمر: تعال أبين لك. أما ما ذكرت من فراره يوم أحد فأنا أشهد أن الله قد عفى عنه وعفى عنه. فلا، كيف تؤكله أنت بهذا؟ الله يؤكله. وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. لأنه كان يريد الخروج إلى بدر، والذي فصله منعه أمره أن يكون عند زوجته اليوم الرضا. وأما تغير عن بيعة رضوان، فلو كان رجل أعز منه ببطن مكة لبعثه رسول الله. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى: هذه عن هذه يد عثمان، يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه يد عثمان. ثم ضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه عن عثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من يد عثمان. وقال عمر للمصري: خذها، اذهب بها الان معك. وهذه بيعة رضوان يذكرون يذكر اصحاب السير المغازي لها سببا، لكن اسانيدهم لها جميعا مرسله، وذكرها الطحاوي، رواها الطحاوي في مشكل الاثار باسناد متصل صحيح، لولا ان فيه عن عنة بن اسحاق. وحسب ما ذكره الطحاوي رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الخراش بن اميه الخزاعي الى مكه، وحمله على جبل وقال له تعال. فلما دخل خراش مكه غدا القرش واراد قتله، فحملته الاحابيش حتى ردوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليرسله الى قريش، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، اني اخاف قريش على نفسي، وليس بها بمكه احد من بني عدي بن كعب يمنعني، وقد علمت قريش غلظه عداوتي لها وغلظتي عليها، وانا ادلك على رجل اعز مني عثمان بن عفان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الى مكه الى قريش ليخبرهم انه اتى زائرا للبيت ولم يات لحربهم، وانما اتى زائرا للبيت معظما حرمته. فذهب عثمان فلقيه ابان بن سعيد العاص اموي الرجل مثل عثمان، فنزل عند بيته واركبه واجاره حتى يبلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عثمان حتى اتى ابا سفيان، اي حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم ما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن أردت أن تطوف أنت بالبيت فطف. فقال: ما عاد الله أن أفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبست قريش عندها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة. فكانت بيعة رضوان، والتي قلنا إما بايعوه فيها على الموت وإما بايعوه فيها على أن لا يجره. ثم بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عن عثمان كان باطلا. هذا ما ينكر في سبب بيعة رضوان. نعم. عن ابي بكر بن ابي رضي الله عنه انه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح في الحديبيه على اثر سماء كانت صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم الحديبية على إثر سماء. على إثر سماء، على إثر مطر. مطر. السماء غير الدنيا المطر. ولماذا سمت العرب المطر سماء؟ العرب تسمي كل ما علىها سماء. فما يجري من علم؟ تقول سماء. تقول نزل لما نزل في السماء سمته سماء، وهذا مجاز معروف عند اهل البلاغه، تسميه الشيء باسم غيره اذا كان منه بسبب. والاستعاره السماء المطر معروف في كلام العرب، من ذلك ما يقوله حسن بن ثابت رضي الله عنه: ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. هذه الديار المقفرة الخالية، ديار الحسحاس تعفيها الروامس، الروامس والرياح، وتعرفي السماء السماء والأرض. وهذا البيت من قصيدة لحسان رضي الله عنه عندها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوب فيها أبا سفيان بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كان شاعرا مطبوعا مجيدا وكان في جاهليته يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الفتح أسلم أبو سفيان وقبل إسلامه وقد ذكرنا أنه ممن صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس كانوا قد فروا في بدء الحرب لعلي أذكر هذا إن شاء الله رحمه الله. فذكر فقال حسان رضي الله عنه قصيدته هذه يهجو فيها أبا سفيان لهجائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيها: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بين الأسحاب خضر ضعف فيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. إلى يقول: عدلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كناء يبارين الأسنة مصغيات على أكتافها الأسر ظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرض عنا اعتمر وكان الفتح وانكشف الغطاء وإما تصبر لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. إلى أن يقول مخاطبا أبا سفيان بن عبد المطلب: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب الهواء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإباء. هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذات الجنة فأجبته ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. قال الناس: هذا أنصاف بيت قالت العرب فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا كريما أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي كفر محمد منكم وقاء رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح في الحديبية على بيت سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. قال ربنا سبحانه فيما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. هذا إيمان، لأن السامعين عندما يقال لهم هذا وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم قد قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، ولا يفسر لهم ولا يبين لهم ولا يشرح لهم، كلهم ستتشوف أنفسهم وتتطلع إلى هذا التفسير إلى شرح هذا الإجماع، فيأتي حينئذ التفسير على أنفسهم متطلعة مشائبة فيقع عليها. وهذا مستحسن في كلام المتكلم، الآن أن يأتي أول بإجماع يتطلع السامعون إلى تفسير الكلام فيه فيأتي الكلام إلى نفوس طالبة لا نفوس صادت عنه. فأما من قال مطرنا من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوثر. والمطر من رحمة الله والله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فمن قال مطرنا برحمة الله فهذا مؤمن بالله ومؤمن بكتاب الله بكلام وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. مطرنا بنوء كذا، النوء مختلف في اللغة، النوء هو انتقال الكوكب إلى منزلة من المنازل، لكن هل هو سقوط الكوكب في المنزلة في ذلك المنزل أو صعوده إلى ذلك المنزل هذا اختلف فيه اللغة. قال بعضهم النوم هو سقوط الكوكب في ذلك المنزل وسقوط الكوكب من ناء إلى سقط. وقال طائفة لا بل هو صعوده إلى ذلك المنزل من ناء إلى صعيد. وقالوا جامع ذلك اللغة. وما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكفر. من قال مطرنا بنوم كذا ما معنى هذا؟ إذا كان يقصد هذا من قال مطرنا بنوم كذا هذا كلام يحتمل معنيين وإن كان أحدهما أظهر من الآخر بسبب قول الله تعالى فذلك كافر به مؤمن بالكفر. إذا كان يعتقد القائل بهذا كان يقصد بكلامه أن هذا المطر إنما أنشأه الكوكب الكوكب منشئه والكوكب مسيره والكوكب منزله وأنه هو المؤثر فيه الفاعل له الصانع له فهذا كفر صريح مخرج عن ملة المسلمين. إن كان يقصد هذا أن المطر يكون عندنا الكوكب وليس الكوكب مؤثرا ولا فاعلا ولا خالقا للمطر وانما جعل الله سبحانه وحده فهذا ليس بكفر. لماذا؟ لان الناس ما زالت تستدل بعلامات عالج المطر كما ذكرنا اجرى الله سبحانه العاده على نزول المطر عندها فبعض البلاد ينزل بها المطر اذا جاءت قبله رياح غربيه وبعض البلاد إذا جاءت قبله رياح شرقية نزل على المطر والناس تستبشر برؤية تلك العلامة تلك الأمارة تستبشر بأن المطر قريب لكن هل يعتقد الناس أن الرياح الغربية أو الرياح الشرقية أو هذا الكوكب أو النجم أو النوم هو المنشئ للمطر هو الجو السحاب هو المسير له هو ذاك المؤثر إنما يعتقدون أن نزول المطر عند كذا لا بسبب لا بأن كذا هو المؤثر فإن اعتقد هذا فليس بكفر. قال رضي الله عنه حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. حضور تقدم لنا في هذه الجائزة المباركة أن تحدثنا عن البلاغات الموطنة. مالك يقول في هذا الحديث بلاغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن البلاغات هذه والتي عندها ابن عبد البر فقال هي 61 بلاغة قلنا إن ابن عبد البر رحمه الله قد وصلها كلها وصلها بأساليب متصلة إلا أربعة هذا البلاغ أحد هذه الأربعة. قال ابن عبد البر هي أربعة بلاغات لم يجدها في كتاب لم يجدها أبدا في كتاب إلا في موطأ إمام ولم يجدها في إسناد مرسل ولا مسند ولم يجدها عند راوي إلا عن مالك ولا تدرى لا مسندة ولا مرسلة ولا منقطعة عن غير مالك يعني في موطأ من أين أتى بها مالك رحمه الله؟ لا تعرف إلا عنه هو وصل البلاغات كلها إلا تلك الأربعة عجزت قحري كما قلت لما أربعة أحمر استمع ولم يتصدى أحد لهذا الذي عجز عنه ابن عبد البر ماذا أقول؟ المحيط الأطلس والمحيط الهادي والمحيط الهندي جمعت في صدرنا ما حافظ الجهات الأربعة كان يقول حافظ مستقبل المغرب هو الشمال والجنوب أيضا ولكنه ما فما استطاع أحد أن يأتي يبحث عن هذا الذي بحث فيه ابن عبد البر فما وجد وهو قد بحث مدة 30 سنة تخيل الآن مثل هذا الحفظ مثل هذا العلم المتسع مثل هذه الموسوعية التي يظهر فيها آية من آيات الله وهذه المدة المتطاولة جدا 30 سنة ومع ذلك يقول في هذه الأربعة مستدة ولا مرسلة في كتاب ولا عند راوي إلا من طريق مالك. وبقي الأمر هكذا إلى أن جاء بعد نحو قرنين من الزمان إمام من أئمة الشافعية المحدث والفقيه وأصولي وهو أبو عمرو بن الصلاح أئمة الشافعية ألف رسالة وصل فيها هذه البلاغات الأربعة التي لم يصل بها هذه الرسالة عرفها الناس عرفوا وجودها وأنها ألف أبو الصلاح وأنها وصلت فيها تلك البلاغات الأربعة لكن لم ترها الأعلام يتحدث الناس عنها في أندية العلم ويذكرها العلماء في مذاكراتهم لكن لم تقع عين أحدهم عليها ما ندري كيف ألفها وطاواها الزمان فأين ما الله ومكث الأمر هكذا منذ كتب هذا الصلاح قال الناس كل بلاغات المالك توطأ وصوله كلها ما وصلها ما وصله ابن عبد البر منها وصله وما بقي تلك الاربعه وصلها ابن الصلاح فاعتقد الناس منذ ذلك اليوم ان هذه البلاغات كلها موصوله صحيحه وما كان هذا الاعتقاد كما قلت لكم في ادبيه العلماء والمذاكرات لكن لم يرى احد ولا يشكون لا يشكون بان ابن الصلاح الفها فعلا فلن يشكوا الله انا قلت لكم بعد قليل من زمان الهجرة بن عبد البر مات سنه 63 ابن الصلاح مات سنه 43 يعني بالضبط بعد 180 عاما أين هذه الرسالة؟ ثم من الله تعالى؟ ظهرت الرسالة بعد قرابة 8 يعني نحو 8 قرون بعد نشر الصلاة ما شاء الله يقال إن أول من وجدها هو الحافظ الباقي عبد الحي الثاني رحمه أين وجدها؟ هذا كان نقابا يعني دولة كتب ما شاء الله أين وجدها؟ وجدها العالم المطلع الرحالة بل الروحلة أبو سالم العياش المغربي فلما عثر عليها وعرف أنها رسالة الصلاح على بسبب ليش؟ وعرف أنها من أندر شيء يكون جعل عليها الطريقات وأراد أن يطبعها ولم يفهم الذي حال بينه وبينها ثم طبعت بتحقيق المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الصديق الهمري طنجي رحمه الله عليه يعني. فما أدري أنا النسخة هذه النسخة التي أخرجها عبد الله الهمري هي التي وقف عليها التاني أو هي غيرها الله أعلم المهم وجدت فلما نظرنا فيها رأينا أن الاعتقاد الذي كان ساد قرونا طويلة اعتقاد فاسد والذي ظهر هو ما ذكره في الصلاح نفسه قال تلك البلاغات أربع لا تجد بهذا اللفظ بلفظ موطأ لم يجدها لم يشتهى هذا يقول المصطلح نفسه بلفظ موطأ غير موجودة تلك البلاغات إلا واحدا وهو هذا إذا أنشأت تحريرا وهذا يقول قال ابن عبد البر عندما ذكر أن تلك البلاغات لم يجدها ولم يعرفها ولم قال إلا هذا فقد رواه الشافعي في الأم من وجه ضعيف هذا ذكر ابن عبد البر هذا الذي أعانه الصلاح طبعا هذا يعني قد يكون من المستغرب ان يتدارك ويستدرك الانسان على بحث مثل عبد البر هذه الماده فلم يجد وابن عبد البر صنعته ابن الصلاح امام الائمه لا شك في هذا لكن في مثله وفي مثل ابن عبد البر يقال فتن ولا تمام، مرعم ولا كالسدان. فقال ابن الصلاح هذا إذا أنشأت حية موجود من وجه الله يثبت. والباقيات البلاغات الثلاث الجرام هذه يوجد بعض ما يشهد لبعضها، ليست إلا في الموطأ ولم يشهد لها كلها، إنما هو المشاهد لبعض معناها، واحد صحيح والآخران باقيان في إسناد جزئي. فهذا البلاغ من أحد من هذه البلاغات الأربعة التركيبة فيها. عن مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تجاءمت فتلك عين غليظة. إذا أنشأت بحرية أنشأت هذه الرواية بل هكذا روى هذا الحرف سائر في الموطأ. إذا أنشأت أنشأت قال في العرب أنشأت ولم يقول كذا إذا ابتدأ يقول كأنه أظهره بعد خفاء. قال ربنا سبحانه وله الجواري المنشآت في البحر، المنشآت الظاهرة الجواري يعني لها السفن الجواري، المنشآت الظاهرة في البحر كالأعلام كالجبال الظاهرة في البحر. و قال بعض العلماء إنما الرواية إذا نشأت، وأنكر بعض أهل اللغة رواية الهمزة قالوا إنما يقال نشأت السحابة ولا يقال أنشأت السحابة. قال هذه رحمه الله ولم يختلف أن يقول في هذا الحديث على أن هذا قطع جريدة قول كل خليل، لم يختلف الرواة على أن الرواية إذا أنشأت إذا أنشأت ثم قال قضيه وهو من أهل اللسان ومن أي لغة وأصححه أهل اللسان. قال إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت، هذه إذا أنشأت بحرية هذه فيها روايتان، يعني إذا أنشأت أول بحرية هذه هذا تابع لمحذوف مقدر. من إنشاء بحرية؟ سحابة. إذا أنشأت سحابة بحرية، وعلى هذا البحرية فيها الرهان فيها الرفع، تقول إذا أنشأت بحرية، وفيها النص تقول بحرية. إذا أنشأت بحرية إذا أنشأت سحابة بحرية إذا أنشأت سحابة بحرية وعلى النص حال إذا أنشأت السحابة بحرية. ما معنى تنشأ بحرية؟ أي تنشأ من جهة البحر، والبحر بالنسبة للمدينة أين يوجد؟ الشمال في غربها شمال. إذا أنشأت بحرية أي إذا نشأت السحابة من جهة الغرب ثم تشاءمت التسمير من الشم ضد التفاؤل لا من الشم الشام. وأين يقع الشام بالنسبة للمدينة؟ الشمال. يعني إذا أنشأت جهة البحر ثم استدارت إلى جهة الشمال، هذا معنى إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت. منها وتلك عين مضيقة. إذا أنشأت من السحابة بحرية نشأت من جهة الغرب ثم ذهبت إلى جهة الشمال. إذا نشأت حديثا ثم تشأت ثم تشأت من جهة الغرب إلى جهة الشمال فتلك عين مضيقة. في السحر عين مضيقة، العين عندها طبعا العين تطلق على العين وعلى الجاسوس وعلى الذهب والفضة وعلى العين وعلى هذه العين. العين هي المطر الذي يدور أيام الزمن القطيع سمي العرب عين. ثم قال صلى الله عليه وسلم عين مضيقة غريقة تصغير غريقة غريقة غريقة يعني غزيرة كثيرة الماء. وبعضهم يرى هذه الحرفة هي عين غريقة ومعنى على عليهما كليهما أنها كثيرة الماء. ومنهم قول ربنا لأسقيناهم ماء غدقا غدقا. ومنه الكثيرة غزيرة. ومنه قول ابن خطيب أسال بها ماء أسال بها ماء غدقا هي غزيرة. هذا وعش الله جميلة كسائر شعره يمدح فيها أبو الحجاج النصري. أبو الحجاج النصري هذا كان من أعظم الملوك في دولة بني القرناطية الأندلسية. وكان لسان الدين الخطيب ذو الوزارتين الأندلسي قال فيها للقصر المحمود يقول فيها قسما بالليل وما وسط. طبعا القسم بغير الله لا يجوز. نحن ما ندري على اي شيء نحمل هذا من لسان الدين لكن هذا الذي قاله والله يغفر لنا ولكم. قال قسما بالليل وما وسط وايات البدر اذا انفلق والليل الثاني هوى رجما والصبح اذا انفلق وبنور الطور وقد أضحى موسى لجلالته صعقا لمخائل ملكك تخبرني أن التأبيد لها خلقا أحييت الدين وقد أودع. فأنت في زمن قال أحييت الدين وقد أودع وأعدت الملك وقد خلقا يا ناصر دين الله ومن قول الناس دين الله يا ناصر دين الله ومن وثقت يا ناصر دين الله ومن بعنايته مثقى وثقى مهدت لملكك مصطبحا في ظل الأنس ومؤتبقا طابت بوجودك أندلس وكانت قبله غير طيبة الزائر طابت بوجودك أندلس وحسنت بجوارك مرتفقا إلى أن يقول أبني الأنصار لأن هؤلاء من ذرية الأنصار أبني الأنصار لكم شرف حكم القرآن به نطقا آووا نصروا أوذوا صبروا كانوا لرسول الله وقع صلى الله عليه وسلم حفظوا ببدل النفس كما حفظوا بدخونهم الحلقة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أسألت تحية ثم تساءلت فتلك عين غدقا. هذا الحديث فيه تخصيص لحديث قبله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن على اعتبار صحة هذا البلاغ إن هذه إن علامة كون السحابة غزيرة المطر أن تنشأ حرية ثم تنشأ لكن هل غزارة هذا المطر من إنشاء السحابة؟ لا من إنشاء البحر؟ لا من إنشاء البشر؟ لا من فعل الرب سبحانه. فهذا دليل على أنه من استقرأ الأمارات واستنطقها على قرب المطر لا يكون كافرا لله تعالى إذا لم ينسب شيئا إلى تلك الأمارات أنها هي فاعلة مؤثرة وإنما الله سبحانه وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى.